سفينتي ما تبانتش عشان جماهير عريضة، لو شيء بغنوة تهدي يتبني بقصيدة، لا اختار تجاري ولا كتر فتح دغاري، مصمم على اللي اخترته ومش حزين مع اختياري. لا شيء لا يمكن استبداله عالج التعلق، ناس كتير عالقمة لا تفقه التسلق، اغلى من حاجاته كفرة بالتدرج، تجملوا ده بنتيجة التملق. غير العمة بنطارد الفراشات بشغف، عالمشانق أطفال إذا فرعون ارتجف، جيوشنا لفت من غير ما تضرب سهم، من قصاد حصون ورق كانت مدهونة وهم. أرواح فرادة طفت لما قلدت لجواز، بوظت اللوحة لما حاولتها برواز، تجار إصلاح لكن من يوم ما فهموا الناس، تجروا في الغضب والتوب وسط بيوت إزاز. عمري ما اسأل اللي سابني ليه سبتني، حاسس اللي كتبته مش مهم انت تحسني، الحاجة اللي تهمني ان مفيش حاجة تهمني، عاللي تهد مش حزين ومش سعيد باللي بيتبني. عمري ما اسأل اللي سابني ليه سبتني، حاسس اللي كتبته مش مهم انت تحسني، الحاجة اللي تهمني ان مفيش حاجة تهمني، عاللي تهد مش حزين ومش سعيد باللي بيتبني. فينا حتة اغمق من اغمق مكان في الكون، اقدم حتة غسيل لسه بتطفح لون، في ناس ما كان مطشوط ينصبوا الهجون، احنا اللي حاربنا ده في عز ما كنا دول. بغير الاسامي واحكي نفس القصة، كل شيء بيغلى وانتي رخيصة لسه، بغطس في الوجع بدون انفاس حبسها، ريحتك في كل حاجة كنت بتنفسها. تعالي قبل النوم وانا احكي لك حكاية عالم سلبي طول ما الاكسجين محايد، في فرق بين كويسين وبين بطلنا، الناس ما بيبانوش بجد غير في الضلمة، كان بينا خيوط لكن مش باقي غير ارفعهم، بينطوا من عماير والهوا بيرفعهم. قالت لي ما بتعرفش تحب ليه ترتبط، انا بحب انا حتى لو اتشقلبت. عمري ما اسأل اللي سابني ليه سبتني، حاسس اللي كتبته مش مهم انت تحسني، الحاجة اللي تهمني ان مفيش حاجة تهمني، عاللي تهد مش حزين ومش سعيد باللي بيتبني. عمري ما اسأل اللي سابني ليه سبتني، حاسس اللي كتبته مش مهم انت تحسني، الحاجة اللي تهمني ان مفيش حاجة تهمني، عاللي تهد مش حزين ومش سعيد باللي بيتبني. مش عارف انا الحقيقي ولا غش، بقطع وش الاقي تحت وش، اشك في اللي بنا واشك في اللي اتبنى، اصعب اكتشاف في العالم اكتشاف الانا. عصا تبلع عصيانهم فبيصبح مكروه، يقولوا عليه من ظهره ويخافوا ينظروه، لا دينه دينهم ولا عايز رضا التمثال، يبص على معبدهم يضحك من عدد الاقفال. ده بسبب كشافات الليل بقى النهار مليل، مادام بياخدوا اكتر منك الكتير قليل، في ركن في الفضاء وجنبك اكسجين متسيل، لا حمل انك تشيل ولا انك تشيل. اسأل فحم المكان عن معنى رأس مالي، بفضل اخواتنا في فلسطين بقال الطوب معاني. لو مش عارف ابن ادم كنت لومتك، جربت كني ساعة تنفجر جمجمتك، غبي لدرجة ان الرد اللي انت قلته، بكتب قصايد وده شرف عمرك ما نلته، الجامد الروش ده اعلى لقب طلته، في المكرخيس وانا انسحبت من بطولته. عمري ما اسأل اللي سابني ليه سبتني، حاسس اللي كتبته مش مهم انت تحسني، الحاجة اللي تهمني ان مفيش حاجة تهمني، عاللي تهد مش حزين ومش سعيد باللي بيتبني. عمري ما اسأل اللي سابني ليه سبتني، حاسس اللي كتبته مش مهم انت تحسني، الحاجة اللي تهمني ان مفيش حاجة تهمني، عاللي تهد مش حزين ومش سعيد باللي